نور من القرآن. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله جل وعلا المنهج الذي شرعه لعباده في هذه الحياة وعاقبة الالتزام به والثبات عليه. فهذا المنهج مكون من ركنين: الأول الإيمان بالله تعالى ربا وما يستلزمه ذلك من إفراده بالعبادة، والثاني الاستقامة على ذلك بالعمل الصالح. أما عاقبة ذلك فهي فوز هؤلاء الذين آمنوا بالله ربا واستقاموا على شريعته بالأمن التام يوم القيامة والسرور الكامل وعدم الحزن على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم، ثم الظفر بنعيم الجنة والخلود فيها ثوابا من عند الله تعالى بسبب ما قدموا من الأعمال الصالحة. ويبين الله تعالى حق الوالدين ويأمر أولادهما بالإحسان إليهما والبر بهما، ذلك لأن الأولاد قد يشغلهم الاهتمام بأنفسهم ومستقبلهم، والاهتمام بأولادهم الذي تدفع إليه الفطرة قد يشغلهم ذلك عن البر بوالديهم والعناية بهم. ثم يذكر تعالى بعض العوامل التي تدفع إلى العناية بالأم خاصة، حيث عانت من حمل طفلها في بطنها ألوانا من المشقة والتعب، وعانت عند وضعه ألوانا أخرى كذلك، وظلت 30 شهرا في حمله وإرضاعه والعناية به حملا ووليدا، حتى إذا بلغ هذا الإنسان أشده باستحكام قوته وعقله مع بلوغه 33 سنة وبلغ نهاية أشده 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهو يدعو ربه أن يحبب إليه شكر نعمته التي أنعم عليه وعلى والديه وأن يوفقه للعمل الصالح الذي يرضاه وأن يصلح له في ذريته فيثبتهم على الإيمان والعمل الصالح، ثم يعلن توبته من ذنوبه التي سلفت ويعلن انقياده الكامل لله تعالى. أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا في الدنيا من صالح الأعمال فيثيبهم عليها ويصفح لهم عن سيئاتهم فلا يعاقبهم عليها، فهم في جملة أصحاب الجنة. وهذه العاقبة الحسنى هي وعد الصدق الذي وعدهم الله به في الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.